أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازمنا مع هذه السلسلة المباركة من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى أن الكل كل العالم يحتاج إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتاج إلى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. إن مفيش حد يستغني أبدا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كل العالم، كل الناس كبيرهم وصغيرهم يحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش حد يستغني عنها. النبي عليه السلام هو النموذج العملي للقرآن الذي يمشي على الأرض، النبي عليه السلام هو التطبيق العملي لكتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد أحد أن يفهم كتاب الله، وإذا أراد أحد أن يتعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أحد أن يعرف مراد الله سبحانه وتعالى، فإنه يقينا سيبحث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وزلنا مع هذا الكتاب المبارك في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند الباب 28، باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. وقبل ما اتكلم على هذا الباب، انا بس اوضح نقطة. ان تخيلوا يا جماعة ان الصحابة نقلوا كل كلمة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولها في حال اكله وفي حال شربه، بعد الاكل وبعد الشرب، في كل لحظة من اللحظات النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اشياء ويتكلم باشياء. الصحابه ينقلون اقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما ينطق على الهوى ان هو الا وحي يوحى. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا او امرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وامرنا بالتاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظه. ان النبي عليه السلام ربنا بعثه ليخرج الناس من الظلمات الى النور، فكان من عظيم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاذكار، اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكلها، والمواطن اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحرص عليها. لان احنا مش عايشين في الكون لوحدنا، يعني احنا عايشين في الكون ومعانا جن ومعانا شياطين، معانا عدو متربص يرانا من حيث لا نراه، هو بيفرق بينا وبيحاول ان هو يضلنا عن طريق الله سبحانه وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا العدو بيدخل فين، وبيستغل نقطة ضعفك فين، وبيعمل ايه بالظبط، وازاي بيستغل مواردك، فمنها الطعام والشراب، ان ازاي ان العدو يقدر ان هو يستغل مواردك ويضربك بيها، وازاي ان انت تقدر تمنع عنه هذه الموارد بانك انت تتحصن بالله سبحانه وتعالى. باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. ان النبي عليه السلام هنا له ذكر في الطعام، قبل الطعام وبعد الطعام. تخيل ان حتى الطعام، يعني واحد هياكل حاجه، واحد جعان هتحط قدامه اكل فقرر ان هو ياكل هذا الاكل، واحد قدامه اكل فبياكل منه، يتحول هذا الموضوع في الاسلام الى انه يكون له اذكار قبل الاكل واذكار بعد الاكل، وامر فيه تستجلب الملائكه، وامر فيه مدافعه للشيطان، وامر فيه اعتصام بالله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان الحياه لابد ان تحمل على محمل الجد، وان الحياه لابد ان الانسان يذكر فيها الله سبحانه وتعالى في كل وقت، وان الحياه لم يخلق فيها الانسان عبثا ولا سدى ولا هملا، وان كل انسان سيحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى على قدر ما قدم. قال الباب في هذا الباب الحديث الاول، وهو حديث يعني في مسند الامام احمد وضعفه جمع من اهل العلم، وكلمنا قبل كده على مساله الضعيف والصحيح في الشمائل، ولكن يعني سنمر عليه وسنشرحه إن شاء الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعاما، فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره، فقلنا: يا رسول الله كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان. إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أبو أيوب بيحكي بيقول إن إحنا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بيقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم من أدب أبي أيوب الأنصاري، إن هو ما قالش إن يعني وضع الطعام لنا، إنما قال فقرب إليه طعام، يعني إحنا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم وضع أمامه الطعام، وده يعني هو الأولى والأدب والأكثر خلقا والأحسن خلقا، إن إحنا لما نكون في مجلس فيه كبير إن الأكل يوضع أمام الكبير أولا، وإن الناس لا تأكل حتى يأذن الكبير أو حتى يبدأ الكبير. قال فقرب إليه طعام، لأن إحنا مش في مجتمع الكبير فيه زي الصغير، إحنا مجتمع الإسلام أمرنا باحترام الكبير. قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا. بيقول إن إحنا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع أمامه الطعام، وبعدين بدأنا ناكل، وبعدين كان الأكل بركة، يعني الأكل بيكفي، يعني احنا بناكل كلنا بناكل والاكل مكفي جدا، وحاسين في بقمة السعادة، وحاسين ان الاكل ما بيخلصش وكلنا شبعانين في الطعام. قال فلم أرى طعاما كان اعظم بركة منه اول ما اكلنا. ابو ايوب بيقول ان اول الاكل كان الاكل مبارك، وبعدين ايه اللي حصل؟ قال وفجأة الاكل خلص ولا اقل بركة في اخره. فهم الصحابة سألوا هو ليه، واحنا كنا في الاول الاكل كان عددنا كتير والناس كتير موجودة وكان ناس بتاكل، الاكل كان ما زال موجود، وبعدين فجأة الاكل انتهى فجأة كده، هو في واحد جه خلص الاكل كله مثلا، ولا هو الاكل كان في طبيعة معينة في التعامل معاه، ولا هو احنا اخطأنا في حاجة؟ فقال فكنا يا رسول الله كيف هذا؟ قالوا هو ازاي اللي حصل ده؟ احنا الاكل لما بيذكر اسم الله عليه احنا متوقعين، وكما علمتنا يا رسول الله ان الاكل بيبارك فيه، يبارك فيه عن الاكل بيشبع الموجودين كلهم. فقال انا ذكرنا اسم الله حين اكلنا. فقال صلى الله عليه وسلم انا ذكرنا اسم الله حين اكلنا. وبعدين فالاكل كان مبارك فيه، وبعدين حصل ايه؟ قال ثم قعد من اكل ولم يسمي الله تعالى فاكل معه الشيطان. وبعد كده قعدنا ودخل واحد يأكل، ولكن هذا الذي دخل ليأكل أكل معه الشيطان. ليه؟ لأنه لم يذكر اسم الله. يقول يعني إيه يذكر اسم الله؟ يعني يقول بسم الله ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يذكر الله يعني يقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ولا يقول لا إله إلا الله. يقولوا إنه شرع لنا في كل المواقف، في كل عند بدايات الأشياء، في بداية الطعام، في بداية الشراب، في بداية كل بداية القراءة، إن الإنسان يقرأ ويقول بسم الله، يعني أستعين بالله سبحانه وتعالى، يعني يذكر الله سبحانه وتعالى فينصرف الشيطان. واسم الله لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء، يعني اسم الله سبحانه وتعالى اسمه تعرفه جميع المخلوقات وتفر منه الشياطين، والشيطان عدو والشيطان ملازمك، لكن الشيطان ممكن لو انت جيت تاكل الاكل ده انت بتتقوت بيه، يعني انت بتتقوى بيه على طاعة الله وبتتقوى بيه على الحياة، الشيطان ممكن ياكل اكلك. هياكل اكلك ازاي؟ ان انت الاكل ده ممكن يبارك لك فيه، وانت لو انت لم تذكر اسم الله ولم تعتصم بالله ولم تحتمي بالله، الشيطان ممكن ياكل نفس الاكل ده معاك، والاكل يخلص وانت نفسك احتياجك منه لا يعني لا ينفد او لا تشبع احتياجك منه. ومش بس كده، ده الشيطان بيدعو اصحابه ليه، يعني الشيطان يدعو اصحابه الى هذا الطعام، فيدخل مجموعه من الشياطين تاكل مع الشيطان اللي هو بيلازمك، ويبدا يتجمعوا عليك، وتخيل بقى لما عدوك يتجمع عليك وبعدين ياكل اكلك، وبعدين تبقى انت ضعيف وهو قوي، وبعدين يجري منك مجرى الدم، وبعدين يبدا يوسوس لك، لان هو مش هيبقى واحد بيوسوس لك، ده مجموعه بتوسوس لك، مع ان الطعام انت لو ذكرت اسم الله سبحانه وتعالى عليه يبارك لك فيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابه، بيقول لهم ان انت لما تيجي تاكل في بدايه الاكل اذكر اسم الله سبحانه وتعالى. هل واحد بس يذكر اسم الله، ولا كل الناس ممكن تذكر اسم الله؟ يقول لك مشروع للجميع ان يذكر اسم الله. هل ده واجب ولا مستحب؟ مستحب عند جميع، يعني الاكل ده بايظ لو احنا ما ذكرناش، لا الاكل ده سليم وكل حاجه لو انت اكلته، لكنه مستحب لك انك انت تذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه. طيب هل اقول بسم الله ولا بسم الله الرحمن الرحيم؟ الاصل بسم الله، وممكن لو عايز تزود كما تشاء. طيب ان هو ده المشروع، ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله، لكن لو واحد ذكر اسم الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم مش هيبقى فيه مشكله. طيب هل واحد يكفي ولا الجميع؟ يعني هل لو احنا مجتمعين على طعام كلنا بناكل في طبق واحد وكلنا هنمد ايدنا في طبق واحد، هل واحد يكفي ان هو بسم الله، ولا يشرع للجميع؟ يشرع للجميع، ولكن واحد ايضا يكفي. طيب لو واحد قال بسم الله، طب ما التاني اللي دخل ده بنوع صام قال بسم الله وهم اكلوا، وبعدين دخل واحد ما قالش بسم الله ومد ايده، هنا الشيطان دخل. خدوا بالكم في فرق ان الشيطان موجود او الشيطان خرج او الشيطان دخل. هنا وكأن الشيطان لا يستطيع ان يمد يده على الطعام الذي يوضع بين الناس الا بشيئين. رقم واحد ان حد ياكل، لان لو الطعام موجود والاكل والبني ادم موجود والانسان لم يمد يده على الطعام، الشيطان لا يستطيع ان يقف هذا الطعام. ما ينفعش الشيطان، ما يعرفش ياكل الشيطان الا وانت بتاكل. ليه؟ لان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. ومال يعمل ايه الشيطان؟ يستنى لما حد يجي ياكل. لما يجي ياكل بقى، هل الشيطان ده ينفع ياكل ولا ما ينفعش ياكل؟ ينفع ياكل، ينفع يتقوى لو انت لم تذكر اسم الله. يبقى في شيئين الشيطان بيهم ياكل من اكل بني ادم، ايه هما؟ رقم واحد ان هو الانسان ياكل الطعام، لان هو لو وضع الطعام مثلا في الثلاجه، لو وضع الطعام متغطي، الشيطان مش ايه؟ مش هيقربه. امال هيحصل ايه؟ هيفضل يراقبه لحد ما يجي ابن ادم ياكل. يبدا الشيطان ايه؟ عايز يضايق ابن ادم، عايز يحزن ابن ادم، عايز يخوف ابن ادم، عايز يضعف ابن ادم، فيعمل ايه؟ الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. يعمل ايه؟ ينتظر ان انت تيجي تاكل، واول ما تيجي تبدا تاكل لو انت ذكرت اسم الله يبدا الشيطان ايه؟ يرجع ولا ياكل. طب اذا انت لم تذكر اسم الله ياكل معاك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديث آخر بيوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة، بيقول لهم دايما نذكر ربنا سبحانه وتعالى داخل البيت. خد بالك أن عدوك عايز يدخل معاك، هيدخل معاك يعمل إيه؟ هيدخل معاك يضايقك، هيدخل معاك ويعمل حفلة في البيت ويجيب أصحابه، فيقولوا هو مين يقول لي مين؟ قال الشيطان: لا مبيت لكم. يقول له: خطاب ده لمين؟ يعني هل الشيطان لو أنت دخلت وقلت وذكرت اسم الله سبحانه وتعالى، الشيطان بيقول لا مبيت لكم ولا عشاء لو أنت ذكرت اسم الله عند الطعام وذكرت اسم الله عند دخول البيت. هنا الشيطان هيقول لي مين؟ لا مبيت لكم ولا ولا عشاء. يقول لابن آدم، يا يعني كأنه بيدع عليه، كأنه بيقول له ربنا ما يجعل لك مبيت ولا عشاء، او قال لا ده قوله مستبعد. انما بيقول لباقي الشياطين، بيقول لاصحابه، بيقول لاصحابه من الشياطين اللي هو الحفله اللي هو كان هيعملها، بيقول لهم ايه؟ خلاص ارجعوا بقى، ده راجل ذكر اسم الله سبحانه وتعالى فلا مبيت لكم ولا عشاء. قال: واذا دخل فمن يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: ادركتم المبيت. فاذا لم يذكر الله عند طعامه قال: ادركتم المبيت والعشاء. إن هو الإنسان إذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى عند طعامه وعند دخوله وعند خروجه، هنا يحصل إيه؟ هنا يحصل إن هو الشيطان يدخل ويأكل. وإذا دخل الشيطان وأكل فإنه يضعف ابن آدم، ووجود الشيطان علامة الشر، لأن الشيطان بيوسوس، والإنسان لوحده نفسه أمارة بالسوء، فنفس أمارة بالسوء وجنبها واحد بيوسوس، وده امتحان للإنسان، إن ربنا بيعلمك ويقول لك أنت مبتلى، مبتلى بنفسك ومبتلى بإيه؟ بالشياطين من حولك. فحاول إنك تقلل أماكن دخول الشياطين، وحاول إنك أنت تقلل أماكن أو أماكن اللي فيها تصحبك الشياطين، وحاول إنك أنت تجاهد نفسك الأمارة بالسوء. هنا بس سؤال، هو الشيطان محتاج يبات؟ ما الشوارع كتير، يعني هو الشيطان محتاج بيتك يعني عشان يبات فيه؟ وهو الشيطان محتاج الأكل اللي أنت بتاكله؟ يعني هل تأكل الشياطين؟ وهل تتغذى الشياطين؟ وهل تحتاج الشياطين الى مكان للإيواء، ولا الشياطين ما هي بتسكن في اي حته؟ الشياطين بتحتاج انها الشيطان ما بتعرفش تقعد في اي مكان، وهو كمان محتاج يسكن في مكان، فهو بيدور على مكان يبات فيه. إش كل واحد معاه قرينه من الشياطين يحاول يوسوس له، وله اصحابه بقى، له اصحابه صيع، يعني له اصحابه مفسدين في الارض، فهو بيحاول ان هو ايه؟ يشوف مكان يبيت فيه اصحابه. لو انت دخلت بيتك وذكرت اسمه، ذكرت اسم الله، هنا الشيطان يفر من هذا الايه؟ من هذا المكان. الشيطان ما بيعرفش يقعد مع بني ادم في مكان واحد، الشيطان بيفر من الاماكن المسكونه بالبشر، الشيطان بيفر من الاماكن اللي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، الشيطان ما بيعرفش يقعد في المكان اللي بيذكر فيه الله دائما، الشيطان ما بيعرفش يسكن ولا يبيت ولا ياكل مع ابن ادم ما دام يعتصم بالله سبحانه وتعالى. امتى بقى الشيطان يقعد ويرتب نفسه ويبقى ايه؟ عارف وشاركهم في الاموال والاولاد، وعدهم ده هو ايه؟ عامل شركه وقاعد ومرتب، مرتب نفسه ومستقر غايه الاستقرار، لما لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى لا في الدخول ولا في الخروج. اسم الله في الدخول ازاي؟ ان الانسان وهو داخل البيت يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وهو خارج كذلك يقول السلام عليكم ورحمه الله بركاته، ويقول دعاء الدخول ودعاء الخروج. وإذا أكل العبد ذكر اسم الله، إذا يذكر اسم الله إزاي؟ إن هو يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، والأولى إن هو يقول بسم الله، لأن هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يستحل الطعام لا يذكر اسم الله عليه، وأنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حذيفة بن اليمان بيقول: كنا إذا حضينا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. ويقول إحنا كنا لما نيجي نأكل كنا ما ننفعش ان احنا نبدا الاكل الا اذا النبي صلى الله عليه وسلم بدا، وهذا فيه احترام الكبير واحترام ذي الشيبه واحترام اهل العلم واحترام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس احد كالنبي صلى الله عليه وسلم في مكانته ولا في خلقه ولا في دينه. فبيقول: كنا اذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع ايدينا حتى يبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما. بيقول: وإحنا مرة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا كنا متعودين إن ما ينفعش ناكل إلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، فجاءت جارية كأنها تدفع. بيقول: وإحنا قاعدين كده وإحنا قاعدين منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، فجاءت جارية قامت جاية بنت طفلة صغيرة كده وقامت أرادت إنها تضع يدها في الإيه؟ في الطعام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمسك يدها. قال: فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها. طفلة صغيرة عايزة تضع يديها في الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك يدها. ليه النبي صلى الله عليه وسلم أمسك يدها؟ ليعلمها أن تذكر اسم الله. فقال: ثم جاء عربي فكأنما يدفع. وبعدين جه واحد تاني، جه رجل أعرابي غريب مش من أهل الدعوة أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معروف، ده رجل غريب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الطعام وعادي، ممكن واحد غريب يجي يأكل عادي. يعني إحنا أحيانا لما بنضع الطعام ونشوفه غريب بنحاول نمشيه، لكن العكس كان بيحصل عند النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان الغريب بيأكل معه. قال: فأخذ بيده فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، أن لا يذكر اسم الله عليه. إن بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بيسألوه بيقول: هو أنت ليه أمسكت إيد الأعرابي قبل ما إيده تطيش في الأكل، وليه أمسكت إيد الجارية قبل ما إيدها تطيش في الأكل؟ قال لهم: لأنهم لم يذكروا اسم الله، وأنا لا أحب أن نأكل طعام لا يذكر اسم الله عليه. قال: إن الشيطان يستحل الطعام. قال لهم أن العلة ده أن الشيطان لم يأكل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها. بيقول الشيطان مش عارف يأكل وسطنا، فعمل إيه؟ حب أنه يدخل يأكل ويزاحمنا في الطعام. طب يعمل إيه الشيطان؟ يقوم يشوف واحد من بعيد يقوم جاي إيه يقول له: إيه كل، بدي ايدك تاكل، فبدي ايدي ياكل فالشيطان ياكل معاه. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فطن الى هذه الخدعه من الشيطان. لذلك كان يقولوا العلماء يقولوا: ويستحب لمن يسمي ان يرفع صوته بالتسميه. ليه؟ يقول ليذكر الاخرين ان لو واحد يعني واحد بياكل في الطعام فيقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم، فهنا بيقول بسم الله الرحمن يقولها بصوت عالي، فكانه ايه يذكر الاخر الذي لم يذكر اسم الله على الطعام ان هو ايه يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فجاء بهذه الجاريه ليستحل بها، فاخذت بيدها، فجاء العربي ليستحل بها فاخذت بيده، والذي نفسي بيده ان يده في يدي مع يدها. يعني بيقول البنت بتاكل ايديها وإيد الشيطان فوق إيديها. ليه؟ لأنها لم تذكر اسم الله. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: يا جماعة خدوا بالكم من أكلكم، خدوا بالكم من مواردكم، خدوا بالكم من طعامكم وشرابكم، إن الشيطان ممكن يأكل مع الإنسان إذا لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. إن الشيطان إذا أكل مع الإنسان قلت بهذه بركة الإنسان، وزادت وسوسة الشيطان إلى الإنسان، إن أنت قاعد بتاكل والشيطان قاعد بإيه بيوسوس لك طول ما أنت قاعد. فبقت قاعدة الأكل بدل ما كانت قاعدة أنت بتقوى فيها على العبادة، بقت قاعدة أنت قاعد إيه بتفكر فيها في وساوس الشياطين، وبتفكر فيها هتعمل معصية إزاي. الأثر الذي يليه: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا أبو داود، حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أم كلثوم، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى، أن يذكر الله تعالى على طعامه، فليأكل بسم الله أوله وآخره. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كالعادة الشرع الجميل وكعادة يعني الشرع الرحيم الذي رحم الله سبحانه وتعالى به عباده، إن عادي الإنسان بيعجز، الإنسان بيخطئ، الإنسان بينسى. طب يا رب أنا نسيت أعمل إيه؟ فقال: ما فيش مشكلة، إذا أنت نسيت قل بسم الله أوله وآخره. يعني يا رب أنا بقول بسم الله في أول الطعام وفي آخر الطعام. فهنا ده يعني عارفين ده الخطة البديلة، إن الإنسان إذا لم يستطع إن هو يقول بسم الله في أول الطعام فليأكل بسم الله أوله وآخره. الأثر الذي يليه: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر، عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال: أدن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. هنا عمر بن أبي سلمة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما السلام يعني بيلاطف الشاب فقال ابنه يا بني، ويعني هذا فيه ملاطفة وحسن المعاملة مع الأطفال أو مع الشباب صغار السن، إنه قال له ابنه يا بني، وكلمة يا بني دي لفظة حنان، إن الإنسان يشعر إن هو ابن، والأب بيكون حنون على أبنائه. ف يعني هنا ابنه يا بني معناها ان هو بيعامله كابنه، الانسان لما بيعامل واحد غريب غير لما بيعامل ابنه، ان الانسان مهما يعني مهما اشتد على ابنائه فهو يحب الابناء، فيختلف عن الغريب، الغريب ده الناس ممكن يقتل بعضهم بعضا. فهنا لفظة ابنه يا بني يعني النبي عليه السلام يتعامل معه برفق ويشعره بالامان ويشعره بالحنان ويشعره بانه كاب له ينصحه، فقال ابنه يا بني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سم الله تعالى، يعني اذكر اسم الله سبحانه وتعالى، قول بسم الله على الطعام، وكل بيمينك، ان انت لما تيجي تاكل تخيلوا يا جماعه ان دين بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات يكلم عالم، يعني هو ارسلناك الى رحمه للعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، بيتكلم انك تاكل بايدك اليمين ولا الشمال، وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني بيعلمك اداب الطعام. النهارده في كتب في اتيكيت الطعام، في كتب في انك انت اذا دخلت مطعم تبدا بايه وتحط ايه وتعمل ايه، في كتب في السفره بتترس ازاي والناس بتحط الطبق فين وتحط الشوكه فين وتحط المعلقه فين. هنا النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا ان ايه الحاجه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، وايه الاداب اللي ينبغي على الانسان ان هو يعني يراعيها وهو بياكل الطعام. قالوا لما تيجي تاكل كل بإيدك اليمين. طيب افرض انا شمالي، هنا يعني يعني يعني احيانا في واحد بيبقى عنده يسهل عليه انه يتعامل باليمين وواحد تاني يسهل عليه انه يتعامل بالشمال، هنا يعمل ايه؟ هنا يجاهد نفسه، يجاهد نفسه، واذا نسي يجاهد نفسه مرة اخرى، وهذا في مقدور العبد. يعني اصلا الفص الشمال هو اللي بيتحكم، اصلا الفص اليمين هو اللي بيتحكم، فالفص اليمين اللي بيتحكم باكل بالشمال، لما الفص الشمال بيتحكم هو اللي باكل باليمين، فالسنتك بتاع الاكل والشرب والحركات الاراديه في الطعام والشراب بيكون عندي في الشمال عادي، هذا يمكن التدرب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كل بيمينك، فقال لا استطيع، قال لا استطعت. وده مجرب ومشاهد ان كتير من الناس اللي كانت بتكتب بالشمال وبتاكل بالشمال وبتعرف تتعامل بالشمال، اذا ركزت مع نفسها وبدات تاكل باليمين هنا تستطيع انها تاكل باليمين. قال كل بيمينك وكل مما يليك، ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين للاشياء المطهره والاشياء المعظمه، وجعل تطهر الانسان من نجاساته ويعني استنجاء الانسان بيساره. وهنا يأمرنا في الطعام ان الطعام ده شيء طيب، فيقول لك كل بيمينك وكل مما يليك، يعني لما تيجي تاكل ما تبقاش قاعد في اول الترابيزة والاكل قدامك وقاعد تجيب من اخر الترابيزة وهات لي من الناحية دي، يعني كل مما يليك، يعني ايه كل من الاكل الذي امامك هذا ابرك لك. الاثر الذي يليه، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان السوي عن ابي هاشم عن اسماعيل بن رياح عن ابيه رياح بن عبيدة عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبي رياح عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الإمام الترمذي أثار في النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالطعام بإيه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هو ينهي الطعام بإيه، فقال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، وجعلنا مسلمين. إن هنا النبي عليه السلام بيحمد الله سبحانه وتعالى في كل حال، يحمد الله سبحانه وتعالى في كل أكلة. يعني متخيلين يا جماعة استشعار النعمة، إن أنت في ناس مش لاقية تأكل، فأنت لما كل مع كل لقمة مع كل أكلة مع كل وجبة أنت بتستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، إن أنت بتستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى وبتثني الله سبحانه وتعالى وبتشكر الله سبحانه وتعالى على عطائه، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يرتب النعم، ان هو يعني بيقول الحمد لله ان احنا عرفنا ربنا، الحمد لله ان احنا عرفنا ان ربنا هو اللي رزقنا. طب ما انا عارف انت ممكن تقول هو هو الاكل ده جاي من ايه؟ ما انا اشتغلت وبذلت مجهود وجبت فلوس ورحت للبياع واشتريت حاجه. فانت من كثره معالجه الاسباب او من مما ترى من الاسباب ممكن تنسى ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اعطاك القدره على العمل، ممكن هو اللي وفقك للعمل، ممكن تنسى ان ربنا هو اللي علمك ازاي تعمل، ممكن تنسى ان ربنا هو اللي ييسر لك الرزق لان في ناس كتير بتعمل اكتر منك وما بتاخدش هذا الرزق، ممكن تنسى ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل لك عين ترى ولسان يتذوق وياكل واسنان تمضغ الطعام ومعده تهضم الطعام. و في نعم كتير قوي الانسان ما بيشعرش بيها الا لما يفقدها. ان لو واحد لا قدر الله جاله زايده ولا جاله انسداد معوي ولا جاله مغص في بطنه ومش قادر ياكل، او واحد عنده حتى غثيان مش قادر ينظر الى الطعام وكل ما بينظر الى الطعام بيرجع او بيتقيأ، بيحس ان هو نعمه ان انت ترى الطعام وتشتهي الطعام وتتلذذ بالطعام، هذه نعمه. نعمه انك انت تاكل الطعام وتتذوقه هذه نعمه. لو واحد اسنانه فيها مشكله وهو مش قادر ودكتور الاسنان قال له اوعى تاكل عليها لحد ما تجيلي، وهو لما بيتالم لما الاكل ومجرد اي طعام او شراب يمرر على اسنانه بيشعر بقد ايه نعمه الاسنان. فان الانسان يذكر نعمه الطعام ويذكر نعمه ان هو ياكل الطعام فهذه نعمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بياكل الطعام ما بينساش انه يشكر ربنا وانه يشكر ربنا على هذه النعمه، يقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا، ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اطعمنا وسقانا. دايما يا جماعه الانسان ينسب النعمه لله، يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، يقول يا رب لولاك احنا ما كناش نعرف اي حاجه، انت يا رب اللي علمتنا، انت اللي هديتنا، انت اللي رحمتنا، انت اللي رب جعلتنا نصلي لك. الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يقول له يا رب لولاك انا ما كنتش عارف اصلي، لولاك انا ما كنتش عارف اتصدق. فأنزل سكينة علينا. قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الإنسان يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى بأن الله جعله مسلما. الأثر الذي يليه، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ثون بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. أثر جميل قوي في البخاري وأورده الترمذي هنا في الشمائل، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفعت المائدة، يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله يرضى إذا أكل عبد أكله أن يحمده عليه. يعني بيقول لك إزاي تنال رضا الله؟ قال له اذكر ربنا، احمد ربنا. قال له احمد ربنا بإيه؟ قال له بمجرد إنك أنت تقول الحمد لله على أكلة بسيطة ربنا يرضى بهذا. الحمد لله هذه ثقيلة في الميزان، الحمد لله تملأ الميزان. فهنا من صيغ الحمد بعد الطعام الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. خلينا نقولها مرة واثنين وثلاثة حد ما نحفظها. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. صيغة أخرى نوع كان، وهنا نقطة مهمة إن الصحابة بينقلوا عن نوع السلام صيغ مختلفة في الحمد. وطبعا أفضل الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو أوتي جوامع الكلم ومفاتح أبواب السماء. يعني نبي سلام هو افضل من استفتح ابواب السماء، هو افضل من استطاع ان يستمطر الرحمات، هو افضل من جمعت له افضل المعاني واكبر المعاني في ادق الالفاظ واخسر الالفاظ، اكثر الالفاظ اختصارا. يعني ابلغ الادعيه هي ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نبي سلام يطلب من الله الاشياء التي يحب الله ان تطلب منه، ويطلب من الله بالصيغه التي يحب الله ان تطلب بها، ويطلب من الله في الوقت الذي يحب الله أن يطلب فيه. فهنا أفضل الدعاء على الإطلاق هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ما من ولي ولا عبد صالح ولا نبي ولا رسول أعطي دعاء إلا وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل منه، وما من رسول تكلم بكلام ولا ولي من أولياء الله الصالحين تكلم بكلام يستمطر به رحمات الله إلا وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أجمع منه. فلذلك هنا جميل قوي ان النبي صلى الله عليه وسلم بينوع بالصيغ. ليه بتنوع بالصيغ؟ يقول لك ده حتى الذهن ما يضيعش منك، يعني حتى انك انت دايما تبقى متوقد الذهن دايما. عارف يقول لك لو انت بتصلي بنفس الصوره كل مره انت بعد كده بقت الصلاه انت ما عدتش حاسس بالصلاه. لما بتقول نفس الاذكار في الركوع والسجود كل مره انت بعد كده ما عدتش حاسس بالركوع والسجود. لكن لما انت بتغير في الاذكار في الركوع والسجود، بتغير في الصلوات، بتغير في المعاني اللي انت بتقولها في الصلاة بتغير في الصور اللي انت بتقولها بتغير في أذكار الصلاة في أذكار الركوع والسجود، هنا الحياة بتختلف تماما وبتجد طعم تاني للطاعة، طعم تاني للركوع، طعم تاني للسجود، طعم تاني للأدعية. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو أمامة بيقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه، يعني لما ترفع المائدة يعني بعد ما يشيلوا الأكل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بقى الأولانية قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الثانية الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يقولوا يعني إيه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ يعني حمد موصوف بالكسرة، حمد منزه عن الرياء، يعني أنا مش بحمدك عشان الناس تقول أنا بحمدك عشان أنت فعلا تستحق الحمد يا رب، أنك أنت الحمد لك وحدك يا رب، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يعني بيقول له يا رب أنت باركت لنا، أنت أطعمتنا، أنت سقيتنا، أنت هديتنا إلى أن نعرفك، هديتنا إلى أن نعرف كيف نستمطر أبواب رحماتك، كيف نستفتح أبواب السماء، كيف نطلب منك، فالحمد لك يا رب، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. غير مودع، يعني يا رب إحنا لا غنى، لا نستطيع أن نودع نعمك. ليه؟ لأن النعم تترى، يعني عارفين الانسان اللي بيودع واحد في المطار وخلاص بقى راجل مسافر واحنا بنودعه لان احنا مش هنشوفه لمده فتره طويله وممكن ما نشوفوش تاني خالص، لكن هنا بيقول له غير مودع، يعني يا رب لا غنى لنا عن نعمك، يعني يا رب احنا نغرق في نعمك. ده يا جماعه اقرار الاستغراق في النعم. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك انا مستغرق في، يا رب انا محاط بالنعم، انا بليء بالنعم. ودي نقطه مهمه جدا يا جماعه، في واحد بيستشعر دايما ان هو عنده نعم كتير قوي، وفي واحد دايما بيدور على الحاجه اللي ناقصه، في واحد دايما راضي بالله ويقول السعاده في الرضا، وفي دايما واحد ما مش راضي بالله ولا راضي بحاله ولا راضي بما هو فيه، دايما يبحث عن الناقص، دايما يبحث عن الشيء المؤلم ليفكر فيه. ان الانسان اللي ربه لكنود يعني يعدد المصائب وينسى النعم. هنا النبي عليه السلام على صعيد اخر، ده النبي عليه السلام مش بيستشعر النعمه، ده النبي مستغرق في النعم، بيقول له غير مودع، بيقول له يا رب انا النعم حواليا في كل حته، يا رب انا مفيش مكان مفيش فيه نعمه، انا مفيش لحظه مفيش فيها نعمه، انا مفيش موقف انا مش مستشعر فيه نعمه، انا في كل اكله فيه نعمه، وفي كل شرب فيه نعمه، وفي كل مشهد فيه نعمه. فهنا النبي عليه السلام هو دي نفسيه جميله يا جماعه، دي نفسيه المعامله مع الله، نفسيه الثناء على الله، نفسيه استشعار نعم الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. بيقول له يا رب انا ما استغناش عنك، انا ما اقدرش، مش معنى ان انت اديتني الطعام ده والشراب ده ان انا كده كفايه، يا رب انا عايز تاني وتالت ورابع، انا لا استغني عن عطائك. عارفين سيدنا ايوب لما ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك بعد ما فتره طويله من المرض، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى أذن بشفاء أيوب وغنى أيوب بعد فقر، فقال لسحابة مليئة بالذهب اذهبي فأمطري على أيوب، فسيدنا أيوب فجأة لقى سحابة جاية وفيها ذهب، وسحابة بدأت تمطر ذهب، وبعد كده جاءت سحابة فأمطرت فضة، فبدأ يملى أشولة من الذهب والفضة، فامتلأت الأندران يعني شوالين كبار كده وعائين كبار، ملأ منهم ملأ وعاء ذهب وملأ وعاء فضة. وبعدين فجأة بدأ يعمل إيه؟ بدأ ياخد الذهب والفضة في إيديه، فربنا سبحانه وتعالى بيقول له مش انت مليت اندران ذهب وفضه، انت يعني اللي في ايديك ده هيعمل ايه؟ يعني ما عسى اللي في ايديك ده هيعمل شويه تراب ذهب هتعمل بيه ايه؟ فقال يا رب لا غنى لي عن بركتك، ان يا رب انا لا نستغني عنك ولا مستغنى عنه ربنا. من الصيغ الجميله جدا في الدعاء الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، ان احنا لا نستغني عن الله سبحانه وتعالى ولا نستغني عن ثناء على الله سبحانه وتعالى ولا نستغني عن حمد الله سبحانه وتعالى، ولا نستطيع ان نعيش بدون الثناء على الله سبحانه وتعالى، ولا نستطيع ان نعيش بدون نعم الله سبحانه وتعالى، ولا نستطيع ان نعيش بدون التوكل على الله سبحانه وتعالى. هنا ده اقرار الاحتياج، اقرار الفقر لله سبحانه وتعالى، اقرار ان هو في بني ادم بيرى النعمه. عارفين لما واحد بتعمل له حاجه فيقول لك شكرا، وفي واحد يقول لك انت عملت لي ايه يعني، انا مش شايف ان انت ليك فضل في حاجه، فده جاحد والجحود ضد الشكر، وأصل الإيمان هو الشكر لله سبحانه وتعالى، وأصل الكفر هو الجحود لنعم الله سبحانه وتعالى، والجحود لعطاء الله سبحانه وتعالى، والجحود لأفعال الله سبحانه وتعالى. فنعوذ بالله من الجحود، ونعوذ بالله من اللؤم، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى الشكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى إن احنا نذكر الله سبحانه وتعالى. الأثر الذي يليه: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان، حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي، عن بديل بن ميسرة العقيلية، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أم كلثوم، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وكلهم متجمعين على أكل، الأكل ده في ستة وهم قاعدين بيأكلوا هم الستة مع بعض، والأكل مكفي، وإيه والأكل يعني إيه في بركة كده. وبعد جي واحد من بعيد، أم عمل إيه؟ أم جايب لقمة، أم واكل إيه اللقمة، أم واخد نص الطعام، أم جاي لقمة تانية، أم خلص الأكل كله. عارفين لما الناس مثلا جايبين حاجة بيأكلوا فيها، وفجأة أم جاي واحد أم إيه حط إيده أم واكلها كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. يعني لو سمى هذا الرجل لم يأكل معه الشيطان، ولا كفى الأكل هذا اللي هذا الجمع من الثمانية أو السبعة. إن هنا إنه مع ستة من أصحابه هو السابع، ودخل العربي ليأكل، فالعربي لم يسمي، ما قالش بسم الله. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الشيطان دخل يأكل معاه، وكأن الرجل الجديد الذي لم يحضر التسمية، فهنا هو داخل الشيطان معاه، وكل واحد جاي مع شيطانه ويقولوا: هل الشيطان هنا، هل معناه ان الشيطان يمنع؟ يقول: لا، الشيطان في فرق ان الشيطان يمنع يخرج او يدخل، او ان الشيطان مستني بوابه يدخل منها. فهنا الرجل ده هو جاي وما سماش وما حضرش تسميه الصحابه، فشياطين الصحابه منعت بالتسميه لانها سمعت اسم الله. الشيطان اللي هو جاي بيه بقى ده ما سمعش التسميه، فده داخل لسه بايه؟ داخل لسه بجرأته. فالعربي دخل وأكل مع الصحابة فخلص الطعام كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أن الشيطان لا يؤثر كثيرا، إنما غاية الشيطان إن هو يؤثر على بركة الطعام، إن الطعام لم يكفي، إن الناس أكلت كل حاجة بس الطعام لم يكفيهم. ليه لم يكفيهم؟ لأن هو ليه ذهب بركته لأنه لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه. يبقى الشيطان بيدخل مع الإنسان يبات، والإنسان الشيطان بيبات فين يا جماعة؟ بيبات على خيشوم الإنسان، على خياشيم الإنسان. يقولوا العين عليها، العين بتغلق في وقت النوم، يعني الإنسان بيقفل جفنه في وقت النوم فالعين بتغلق، فالشيطان ما يعرفش يفتح باب مفتوح مغلق، انما باب متواري بيدخل منه. انما ايه اللي بيبقى دايما مفتوح في مجرى الانسان؟ الانف والاذن. فالشيطان يبات فين؟ يبات على انفه، ويبات يعقد الشيطان على قافية احدكم جنب ودانه كده، يعمل عقد ثلاث عشان السمع. فالشيطان لما يجي يبات جنب الانسان، عارفين عدو مراقبك مركز معاك، فالشيطان يبات فين؟ يبات عند أذنه، ويبات على خياشيمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر الأخير في هذا الباب: حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بوردة عن أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل أكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، بيقول إن الإنسان يذكر اسم الله سبحانه وتعالى في بداية الطعام، ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى في نهاية الطعام، وليعلم أن الله يرضى بهذا. يعني لو أنت عايز ربنا يرضى عنك، عارف احنا نقول يا رب يرضى عني؟ لو أنت عايز ربنا يرضى عنك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك طريق رضا الله مش صعب، طريق رضا الله سهل. الله يرضى عنك ان انت اذا اكلت اكله انك انت تحمده عليه، اذا شربت شربه ان انت بتشرب ورحت جبت عصير وبتشربه انك تحمد ربنا سبحانه وتعالى بعد هذا الطعام وبعد هذا الشراب، انك تذكر نعمه الله عليك ان ربنا اطعمك وسقاك، انك تذكر نعمه ربنا عليك انك انت دايما محتاجها، غير مكفي غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، انك انت تذكر نعمه ربنا عليك ان هي نعم زائده مستمره الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ان هنا بيقول بقى مش بس ان اسم الله، مش بس ان اسم الله بيدفع به الشياطين ويبارك لك في الطعام، لا ده في معنى اضافي. يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فحوى الاحاديث في هذا الباب ان الانسان اذا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى يحصل ايه؟ يبارك له في طعامه. حاجة تانية ان لو بوك له في هذا الطعام ان الطعام يكفيه. رقم الحاجه الثانيه ان الشيطان لا ياكل من هذا الطعام ولا يبيت في البيت الذي يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثالثه ان الله يرضى، وهذا اعظم، ولذكر الله اكبر، ان الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد اذا اكل الاكله، ان ان ان الله يرضى عن العبد اذا اكل الاكله فحمده عليها، واذا شرب الشرب ان يحمده عليها، وانعم بهذا الثواب ان الله يرضى. يعني يا جماعه رضوان من الله اكبر، ان رضا الله هو اعظم غايه يدركها الانسان، وهو اعظم ما يجري الانسان ويبحث الانسان عنه. الانسان اذا في الدنيا كلها يقول له انت عايز ايه، يقول لك والله انا عايز وعايز وعايز، يقول لك اعظم الناس هدفا واكبر الناس هدفا هو من اراد رضا الله. رضا الناس غايه لا تدرك، لكن الله غايه تدرك. كيف ادرك، كيف أدرك رضا الله سبحانه وتعالى؟ تستطيع أن تدرك رضا الله سبحانه وتعالى بأن تحمد الله سبحانه وتعالى، وأن تذكر الله في الطعام وفي الشراب. وكأن النبي أصلا بيحول لنا أن الأكلة اللي ناكلها سندوتش الفول وسندوتش الطعمية، أو الأكلة اللي أنت تاكلها مع أصحابك وأنت خارج بره، أو أنك أنت في البيت وأنت قاعد مع زوجتك وأبنائك، أو أنت قاعد مع والدتك، أو أنت قاعد مع أخوك وأختك، وأنتوا قاعدين بتاكلوا أكلة، إن إن إن إن الأكلة دي ممكن تحول إلى مجال للعبودية، وإنك أنت ترضي الله سبحانه وتعالى بهذه الأكلة، إنك أنت تذكر الله سبحانه وتعالى قبل الطعام، وإنك أنت تذكر الله سبحانه وتعالى بعد الطعام، إنك تستشعر احتياجك لله سبحانه وتعالى في بداية الطعام، وإنك أنت تستشعر شكر الله سبحانه وتعالى لك في نهاية الطعام، وإن إنك أنت تستشعر هذه النعمة، وإنك أنت تستشعر الافتقار الدائم للنعمة، وإنك أنت تعرف أن هذه النعمة إذا شكرت زادت، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيعني أقف عند هذا الحد، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.